حديث هزار صد سي جوه حديث ده بمديار بتن هندك تشتهي نائت الزفراندن هكر ايكي بمرو بكرة هدية. عن أنس رضي الله عنه قال في سي أنس خديجة رازي بتن يقوتي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب بيجتن فيغنبري صلافة خديلابا طيب ند زفراندن طيب أو تشته يمرو بالخود كاتن دابهن تخوش اشمرو في بيت.